نأتي إلى خبر عن الحبر بن عباس رضي الله عنه أرضاه. أنت تعلم أن من المسائل الفقهية الشهيرة في الطلاق، الطلاق ما هو؟ رجل يريد أن يفارق امرأته فيفارقها. الله عز وجل قال: الرجال قوامون على النساء. فالطلاق جعله الله عز وجل بيد من؟ جعله بيد الرجل باتفاق أهل العقل، كل أحد يعلم هذا. لكن ما الحكم الشرعي؟ ما المسألة الفقهية؟ لو أن الرجل أسند هذا إلى المرأة، لو قال رجل ما لامرأته: أمرك بيدك، أمرك بيدك، ثم إنها طلقت نفسها، هل يقع الطلاق أو لا يقع؟ للعلماء في هذه المسألة قبل أن يأتي لقول الحبر بن عباس ثلاثة أقوال. فمنهم من يقول إنه يجري ما تقول، فلو طلقت نفسها ثلاثا يقع الطلاق فتصبح بينونة كبرى. وبعضهم يقول لها أن تطلق نفسها، لكنه لا يجري عليها إلا طلقة واحدة. وبعض العلماء يقول لا يجري عليها شيء، ويعتبر هذا الكلم منها لغو، وليس للزوج أن يقول لزوجته: أمرك بيدك. وهذا القول انتصر له الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى انتصارا عظيما، وساق الأدلة على بطلانه، وقال: ليس هناك أحد حجة دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومال ابن القيم إلى رأي ابن حزم في زاد المعاد. أنا الآن بسطت لك القول في الثلاثة أقوال حتى أصل معك إلى رأي الحبر بن عباس رضي الله عنه وأرضاه. الحبر بن عباس جاءه رجل فقال: إنني قلت لامرأتي: أمرك بيدك. ماذا قالت المرأة؟ كأنها كارهة لزوجها تريد أن تفارقه، فقالت له، قالت المرأة لزوجها بعد أن قال الزوج لها: أنت أمرك بيدك، قالت الزوجة للزوج: أنت طالق ثلاثا، أنت طالق ثلاثا. فجاءوا لابن عباس يستفتونه: يمضي الطلاق أو لا يمضي؟ ماذا قال ابن عباس؟ قال: خطأ الله نوءها، ألا طلقت نفسها؟ خطأ الله نوءها، ألا طلقت نفسها؟ ما معنى قول ابن عباس خطأ الله نوءها؟ قلنا قبل قليل إن النوء يتعلق بالمطر. معنى قول ابن عباس خطأ الله نوءها أي أن نوءها لم يصب المطر، أي أنها لم تدرك حاجتها، لم تنل بغيتها. لما لم تنل بغيتها؟ لأنها قالت لزوجها: أنت طالق ثلاثا. والرجل لا يطلق، الذي تطلق المرأة. كان ينبغي أن تقول كما قال ابن عباس: ألا طلقت نفسها؟ كان ينبغي أن تقول عن نفسها: أنا طالق ثلاثا. كان ينبغي أن تقول عن نفسها: أنا طالق ثلاثا، لا تقول لزوجها: أنت طالق ثلاثا. فقال ابن عباس يصف الأمر كله: خطأ الله نوءها، أي لم تصب مرادها، أخطأت فيما أرادت في بغيتها. ثم قال: ألا، حث أو استدراك، عتاب، لوم، عده ما شئت. ألا، أي ألا قالت، ألا طلقت نفسها؟ كان ينبغي أن تقول: أنا طالق ثلاثا. من هنا يفهم أن الحبر بن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبويه يرى أن الرجل إذا قال لامرأته: أمرك بيدك، ثم طلقت نفسها، أن هذا يمضي عليها. لكن ابن حزم رحمه الله رأى أن بعض الصحابة يعارض هذا القول، فرأى أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفت أقوالهم في المسألة إلى ثلاثة أقوال. فقال ابن حزم: ليس قول أحدهم بحجة على الآخر، فنترك الأقوال كلها ونفي إلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وليس في القرآن عند ابن حزم ولا في السنة ما يدل على أنه يجوز للمرأة أن تطلق نفسها. فالرجل عندما يعقد على المرأة يعقد عليها بكلمة الله، أمر عظيم. فكونك تلغي هذا العقد وتجعل المرأة أجنبية عن زوجها يحتاج إلى دليل بين واضح، لا يحتاج إلى مسألة فيها أقوال. هذه حجة ابن حزم. ولهذا قال ابن القيم معقبا على رأي ابن حزم، قال: وهذا بيان حسن، أو هذا قول في أحسن البيان، أي أثنى على قول ابن حزم واحتجاجه لقوله بأن هذا لم يرد ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.